لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم النصارى بالشام واليهود باليمن، وهذا الحكم ثابت في أهل الكتاب باتفاق المسلمين كما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن تنازعوا في الجزية هل تؤخذ من غير أهل الكتاب، وهذا مبسوط في موضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القصر جعله رحمه الله في الرد على شبهتهم أن النصارى أثنى عليهم القرآن ونفى عنهم الشرك، وفي الحقيقة ما استدلوا به ليس فيه ذلك، كما بينه رحمه الله فإن الشرك من الألفاظ التي كما يقال هي مع غيرها من أجل مما هو يضاهيها ويساويها كالكفر وغيره، مما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر النصارى مع المشركين ليس معناه أنهم ليسوا بمشركين، ولكن هم كفار من جنس الكفار، وكفرهم يختلف عن كفر المشركين، وقد يذكرون ويراد بهم ما يراد بالمشركين من جنس الكفر، وهذا هو الإنصاف الذي يقتضيه السياق واللغة وعمومات الأدلة، وهم يعلمون ذلك تمام العلم. فالحكم على النصارى بالشرك والكفر ثابت ثبوتا لا شك فيه عند كل منصف بأدلة الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه من المجادلة بالباطل من أمثال هؤلاء، وإلا فأصغر نصراني يعرف أن أدلة المسلمين كثيرة التي تدل أن النصارى أهل الكفر وشرك، وما أكثر الأدلة الخاصة والعامة التي تدل على ذلك، ومر معنا الكثير من ذلك، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إلى آخر الآيات في هذا الباب الخاصة والعامة التي تدل على هذا المعنى. ثم لأهل العلم كذلك معنى آخر بما ذكر أن النصارى أثني عليهم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، قالوا أن هذا من العام المخصوص لأنها نزلت في حق عبد الله بن السلام ومن كان على طريقته ممن أسلم من اليهود أو من النصارى، وإسلام النصارى أكثر من إسلام اليهود. وهذا المعنى وإن كان السياق دل عليه فإنها نزلت في حق أمثال هؤلاء، إلا أن له معنى عام، وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل عليه له الآية من أن جنس النصارى أحسن من جنس اليهود لما تقدم من كلامه رحمه الله ومن الفصول المتقدمة السابقة، ولكن لا يعني ذلك أنهم يقرون على الباطل الذي هم عليه. ولهذا فقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، هذا في حق من بقي على كفره لا ينفعه ولا يعد ثناء عليه، بل يعد نقص لأنه علم الحق ولم يعمل به، لكنه ثناء في حق من أسلم وآمن بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. وباقي الكلام ظاهر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.